بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم حديثا هنا يفترى مواعظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة ننهل فيها من معين الأنبياء ونستضيء بنورهم. من هنا من طيبة الطيبة نرحب بكم، وهذه حلقة جديدة عنوانا لها بعنوان الحكمة في حياة الأنبياء. باسمي وباسمكم في البداية أرحب بضيفنا الكريم وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله يا شيخنا. حياكم الله أستاذ صعيب، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بداية شيخنا، كما هي عادتنا، أن نحرر معنى الحكمة ومفهومها وأثرها في حياة الإنسان وما ورد في ذلك من أثر. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسوله وخير خلقه. الإنسان في هذه الحياة أحوج ما يكون إلى الحكمة ليسير في طريقه إلى الله، لأن الإنسان لا يعيش بمفرده، إنما يعيش وسط أمة من الناس كثروا أم قلوا، وتأتيه من أحداث الزمان وخطوبها ما يأتي، ولا يسلم من هذا أحد. وبأنبياء الله ورسله يحملون رسالات، وغيرهم من العلماء يحمل الرسالات التي تركها أنبياء الله ورسله، وكذلك كل أحد له يعني طرائق أو رسائل في الحياة يحملها، عظمت أو قلت، كثرت أو حقرت، هذا شأن آخر. لكن حاجة الإنسان للحكمة تأتي من باب أنه يكون أقرب إلى تحقيق مراده. وقد عرفت الحكمة بأنها العلم النافع والعمل الصالح، وعرفت بأنها وضع الأمور في موضعها الصحيح، وهذا أقرب. وقد امتن الله جل وعلا كما ذكرتم في الآية الكريمة على أهل الحكمة بقوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ذلك أنه يكون أقرب للصواب وأدنى لتحقيق مراده وحصول مقصوده. وهذا باب جدا طويل فيه آثار، لكن سنحاول أن نقف على بعضها. الإنسان إذا عرف بالحكمة ينشد الناس داره ويطلبون رأيه ويحاولون أن يصلوا إليه حتى يأخذوا من معين علمه مما يعينهم على مذل همات الحياة. والحكمة تحتاج إلى أمور عدة، من أعظمها التجارب. صحيح أن أنبياء الله امتازوا بالوحي، لكن الآن الحديث عن الحكمة مفهومها الواسع تحتاج إلى التجارب، تحتاج إلى العقل، تحتاج إلى صحبة أهل البصائر. إدراك هؤلاء والصحبة معهم مع الأيام يجعل الإنسان أقرب إلى الحكمة. لا نحاول أن نتحدث إنشائيا بكثرة، نصل إلى مقصودنا بعجالة. فمثلا العرب عرفت أكثر من صيفي من خلال مفردات كان يقولها، دلت أقوالها على حكمته. التراث العربي عرف المتنبي، وعرف المتنبي بأنه حكيم الشعراء، وعرفوا أبا العلاء المعري بأنه شاعر الحكماء، من باب أن كل منهما لما طرق الحكمة طرقها في أبيات شعرية صارت مسار المثل، والناس أخذوا بها فوجدوا أثرا عظيما لتلك الكلمات في حياتهم. يقول المتنبي مثلا: أنا الغريق فما خوفي من البلل. وهذا صحيح، أن الإنسان أحيانا إذا يضحي بأشياء قد يرى غيره أنه صعب أن يضحي بها، لكن من كان في حاله، من كان في موقفه، يرى أن الأمر مقبول جدا. وهذا مأخوذ من بيت المتنبي: أنا الغريق فما خوفي من البلل. وقال في أبيات أخرى، وهذا مما شاع ذكره: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وهذا يوطن الإنسان على الصبر. وقال في أبيات أخرى: ومن يجعل الضرغام بازا لصيده، تصيده الضرغام فيما تصيد. وهذا بيت في قمة الحكمة، أن الإنسان لا يتخذ أحدا وزيرا له أو قائدا أو مستشارا أو مرافقا أو يكون أقوى منه، لأنه سينقلب عليه. فإن الإنسان يأخذ البازي وهو الصقر ليصيد له. فإذا كان جاء امرء يصيد بالأسد، يعني يتخذ الأسد مكان البازي مكان الصقر، فإن الأسد وإن افترس له صيدا أو اثنين أو ثلاثة سينقلب عليك. وأصل البيت: عجبت من دائر أنت سيفه، أما يتوقع شفرتي ما تقلد، ومن يجعل الضرغام بازا لصيده، تصيده الضرغام فيما تصيده. في حين نأتي إلى أبي العلاء المعري مثلا في رثائيته، يقول: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، إلى أن قال سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد، رب قبر صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عهدي. وهذا كله أبيات قوية في الحكم، تجعل الإنسان الذي ملئ كبرا ملئ أنفة يتريث قليلا وينظر ما حوله وينظر إلى كم تحتهم من أجساد كانت أعظم منه مالا وجمالا وحالا، فكيف انقلبت إلى ما قلبت إليه. سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. وهذا موجود في المتنبي، الشعر شعر الحكمة موجود عند أبي العلاء، موجود عند غيرهم كما عرفه الناس عند زهير في الجاهلية. ومن هاب أسباب المنايا يلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلمي، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. وهذا كله الذي أردت سوقه في تراثنا العربي، أن الحكمة كانت شائعة وذكرها الله جل وعلا في غير أنبيائه. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وقد جاء في وصاياه لابنه ما يدل على حكمته، حيث قدم الأول فالأول يا بني لا تشرك بالله، ثم عرج بالترغيب والترهيب إن الشرك لظلم عظيم، إلى منتهى وصاياه عليه السلام لابنه التي ذكرها الله جل وعلا بالصورة المسماة باسمه صورة لقمان. والمراد من هذا، العرب كانت تعرف أفذاذا من الرجال حكماء تحتكم إليهم ولا ترد إليهم قولا. قد ذكروا عن رجل يقال له العدواني، كانت العرب تأتيه، وقد قلنا هذا مرارا في دروس لنا سلفت وأيام لنا خلت، فاجتمعت فاختلفوا ذات مرة بعض العرب في توريث، يعني من كان هذا سائغا في رمضان أو في غيره، المهم يعني اختلفوا في توريث من له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة. فلما نزلوا عليه لم يستطع أن يفصل في القضية، وكانت عنده جارية يقال لها سخيلة ترعى له الغنم، وكانت تبطئ كثيرا فيعنفها. فذات يوم لما كثر الضيوف عنده وطال بهم الوقت والأمد ولم يرحلوا وهم ينتظرون الجواب ولا جواب، مكثوا عنده قرابة 40 ليلة، ففنيت الغنم لأنه يذبح لهم من أغنامه ويطعمهم. فقالت له سخيلة ما الأمر يا سيدي؟ فاحتقرها، ما زالت تلح عليه، فأراد أن يعني يفارقها بالقول ويصرف وجهها عنه، فأخبرها الخبر، فقالت أتبع الحكم المبال. فأعجبه الرأي وكان سديدا فحكم به. بعد 40 يوما فأضحى يقول في بيته فرجتها يا سخيلة، فرجتها يا سخيلة. وهذا مما تقوله العرب، رب رمية من غير رامي. فهي وإن كانت يعني جارية، لكن هذه أمر عارض، لأنه هو معروف بحكمته وحكمه بين العرب. وقد قال الله جل وعلا عن أنبيائه وكلا آتينا حكما وعلما، ومن معاني الحكمة الحكم. ومن الحكمة أن الإنسان ثمة أمور تحتاج إلى تريث، وثمة أمور تحتاج إلى العجلة. فليس من الحكمة أن يتأنى الإنسان في أمر أن يتعجل الإنسان في أمر له فيه أناه، ولا أن يتريث في أمر يفوت. إذا درت نياقك فاحتلبها فلا تدري الفصيل لمن يكون، وإن هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. على العكس، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. والمراد من كل ما سقناه من آثار وأشعار حاجة الناس إلى الحكمة، وهي عند أنبياء الله في سير أنبياء الله في خبر أنبياء الله أكثر وضوحا وأشد إشراقا وأنعم حالا وبالا. نعم. كما قلتم شيخنا أن مواضع الحكمة في حياة الأنبياء كثيرة مشتهرة، حبذا لو توقفنا عند بعضها. نتوقف عند بعضها، نأخذ النبي من الأنبياء ثم نأخذ شيئا من الحكمة في خطابه. فمثلا سخرية نوح ممن يسخر منه، هذا نوع من الحكمة، لأن الإنسان أحيانا لا يحتاج أن يظهر في صورة الضعف. والله يقول وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فهذا قد جاءوا يسخرون منه بعد إخبار الله له أن أحدا لن يؤمن، فالاستكانة هنا والضعف والتلطف في الخطاب لن يجدي ثمرة، لأنه قد أخبر أن أحد سيؤمن، فلا بد من إظهار القوة حتى يتم أمره ويهابه. والإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يبعث إلى خصومه أيا كانوا بعض الرسائل التي يفقه منها قوته. وقد قيل: متى تملك القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. فليس على كل حال يظهر الإنسان ضعفه وعجزه. وقد قلنا، وأنا أقول يعني في دروس عدة، قالوا إن يزيد بن معاوية رضي الله رحمه الله تعالى كان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في حربه التي ذهب فيها بعثه أبوه إلى القسطنطينية محاولة لفتحها لما ورد من آثار في مدح الجيش الذي يفتحها. فلما دنوا من أسوار القسطنطينية امتنعت عليهم، كان قيصر ومن معه يطلون من شرفات السور ويرون معسكر المسلمين وهو غير بعيد عنهم. فلما دنت وفاة أبي أيوب أوصى يزيدا أن يدفنه في أقرب مكان من أسوار القسطنطينية. فلما توفي أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه حمله يزيد وأبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة من مع يزيد وجند يزيد ويزيد نفسه يحملون أبا أيوب حتى دنوا به في موكب جليل. هذا الموكب ليس مألوفا لأنه جمهرة من الناس. فقيصر يسأل: ما تصنعون؟ يقول ليزيد، فقال: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وقد أوصانا أن ندفنه في أرضكم، فنحن نفعل أي ندفنه في أرضكم. فتعجب قيصر وقال: ويقولون إن أباك كان داهية. يقول ليزيد: لأن معاوية قد اشتهر حلمه في الناس ودهاؤه. قال: وما ذاك؟ قال: لا يلبث أن تدفنوه ثم إذا وليتم عنه أخرجناه من قبره ورميناه للكلاب، يعني لا يفعل هذا عاقل. فقال يزيد يجيب قيصر: أما وقد علمت هذا من قبل، لكن أقسم بمن دفنت هذا من أجله يعني بالله، ومن غزوت من أجله يعني بالله، وبمن أعظمه ولا تعرفه يقصد الله، لئن بلغني أنكم حفرتم عنه لا أدعن في جزيرة العرب نصرانيا إلا قتلته. فقال قيصر: وحق المسيح، طبعا يحلف بما يعظم، لأكونن أول من يحرسه ويحفظه. وإلى الآن قبر أبي أيوب موجود في ذلك المكان. والمقصود أن يزيد هنا استخدم القوة. ونحن أتينا بالبيت: متى تملك القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. لكن لا يوطن الإنسان نفسه على الظلم، ولا يريد من البدء إظهار ضعف أخيه. الله يقول: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هذا من فعل نوح في قول الله جل وعلا: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. في نبأ يوسف، فإن يوسف عليه السلام كاد الله له فأذن له أن يضع كاد له يعني علمه الكيد أذن له أن يضع الصواع في رحل أخيه. وقد كان في شريعة يعقوب أن السارق يعاقب بأن يؤخذ عوضا عن المسروق، يعني من سرق مثلا، رجل سرق من صهيب، فإذا ثبت أنه السارق يصبح ملك يمين لك. هذه شريعة يعقوب. فلما همت القافلة بالرحيل أمر يوسف خدمه أن يضع الصواع في رحل أخي، فوضعه. فلما فارقت الراحل القافلة البلدة ناداهم المنادي: أيتها العير إنكم لسارقون. لكنهم أنكروا أن يكون شيئا من هذا، قالوا: واقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ولم يدعوا أن هناك سرقة. بعد أخذ وعطاء حكمهم يوسف، وهذا هو كيد الله الذي علمه يوسف. ما الأمر؟ ما الجزاء؟ ما الحل لو وقع هذا؟ قالوا: من أجد جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ذكروا ما يحفظونه من شريعة أبيهم يعقوب، وهذا الذي أراده يوسف أن ينطقهم إياه، فنطقوه وحكموا به. قال أصدق القائلين: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. هنا نعود للحكمة، يعني نريد أن نصب الحكمة. فهم ازدادوا حنقا، فقالوا ويوسف يسمع إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. جاءت الحكمة، الحكمة أن هذا الكلام يستفز ويخرج يوسف عن طوره ويجعله يميط اللثام عن شخصيته. والثمرة لم تكتمل بعد، لم تنضج بعد، وليس هذا أوان الإفصاح عن الشخصية. قال الله جل وعلا: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. ما الذي أسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم؟ هي قوله بعد ذلك: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فقال عليه السلام في صدره، في حنايا قلبه، خاطب نفسه ويحدثها ويسمعها: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ولم يجهر رغم أنه على كرسي الملك، لكن الحكمة كانت تقتضي أن يؤخر الأمر. فهذا نوع من الحكمة في عند الأنبياء في التعامل مع الغير. إحنا ما زلنا نتكلم عن التعامل مع الخصوم أيا كان أولئك، أيا كان أولئك الخصوم. موسى عليه السلام مر معنا في حكمته في الدعوة، فلما طالبه فرعون بالآية أصر على أن تكون على ملأ من الناس، وأن تكون في يوم مشهود حتى يقيم الحجة على فرعون ولا يستطيع أن يتنصل إلا إن كان بقوة السيف. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هذا كله من الحكمة في الدعوة حتى يكون على بينة وبرهان ويكون أقدر على إلجام الخصم. مر معنا كذلك إبراهيم في مجادلته لما عرف بالنمرود، فإنه لما جادله بدأ بمقدمة، هو الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. وإبراهيم يعلم أن هذا لا يحيي ولا يميت، لكنه قال: أنا أتي للرجل الذي حكم عليه بالقتل فأعتقه، وأتي للرجل الذي لا حكم عليه فأقتله. وإبراهيم يعلم أن هذا كذب، لكنه جعل هذا توطئة تمهيد لما بعده، ثم انتقل به إلى قوله: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله جل وعلا: فبهت الذي كفر. فإيصال الخصم إلى هذه الحالة من العجز هو أكبر نوع من الحكمة. إيصال الخصم إلى هذا النوع من العجز هو أكبر نوع من الحكمة. كذلك الحكمة يكون أن الإنسان الذي يتعامل معه أحيانا ربما احتاج إلى لين الخطاب، وهذا في السفر أكثر، ذلك لأن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، والعرب تقول: إذا عز أخوك فهن. ففي مواطن الأسفار شخص اتخذته صديقا، اتخذته خليلا، اتخذته صاحبا، وقد قبل بك وقبلت به، لا بد من عثرات في الطريق. فلو كل أحد منكم أخذ يعصي على الآخر ما أخطأ فيه لما تم لكم سفر. والله جل وعلا قال في خبر موسى ويوشع وهما يتوجهان إلى مجمع البحرين، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موضع الشاهد منها أن موسى لم يعنف يوشع بن نون على نسيانه، وربما لو كان هذا في حضر واستقرار لعنفه أو أدبه أو ذكره أو وعظه ربما، لكنه في السفر الموقف لا يحتمل هذا، وما خرج من أجله أعظم وأجل أن ينشغل أحدهما بالآخر. فكل الذي وقع من نبي الله وكريمه كما قال الله جل وعلا: فارتد على آثارهما قصصا. وفي قول الله جل وعلا: فارتد على آثارهما قصصا، حكمة أخرى أن موسى عليه السلام لم يتكلف طريقا آخر يعود فيه إلى مجمع البحرين، لأن هذا سيأخذ منه وقتا أكبر، لكن الطريق الذي سلكه من قبل وعبره قبل مرحلة غير بعيدة، مرحلة قبل زمن يسير، أقدر على أن يعود منه. التكلف أحيانا غير محمود. إذا صح كذلك وإن لم يكونوا أنبياء أصحاب الكهف، فإنهم لما اختلفوا في أي مدة بقوا، كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. أي طول حديث عن هذا، وليكن همكم ما أنتم فيه، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فهذا الذي يقال عنه في تعريف الحكمة، إنه وضع الأمور في نصابها الصحيح. إذا عدنا إلى سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، فإن لواء الحكمة معقود بيده عليه الصلاة والسلام، يظهر هذا جليا في كل أحواله. فمنها أنه لما قفل راجعا من الطائف ومنعته قريش أن يدخل، لم يبعث إلى أبي بكر أو إلى عمه حمزة أو إلى غيره من أسلم معه، لأن الصحابة يومئذ كانوا قلة، فما أحب أن يذهب تلك القلة وأن تهلك تلك العصابة ولم تمكن لها في الأرض بعد، وإنما بعث إلى المطعم بن عدي رغم أنه كان مشركا، لكنه كان أقدر على حمايته حتى لا يصطدم المسلمون بالمشركين، والمسلمون يومئذ قلة. فهذا من الحكمة في كيفية دخول مكة. كما أنه صلوات الله وسلامه عليه في هجرته خاطب سراقة بن مالك بقوله: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ وهذا من الحكمة في معرفة النفوس. ذلك أن سراقة بن مالك إنما أخرجه من دياره وجعله يتقصى حال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما البحث عن المال. لما علم أن قريشا قد وهبت 100 ناقة لمن يرد محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما كان قد لجأ إلى المال والذي أخرجه من دياره المال، وحال الله بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وساخت قوائم فرسه في الأرض، أحب النبي أن يطمئنه، لأنه رأى صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن قد أسلم إسلاما حقيقيا، لكنه كان على اعتقاد أن هذا الذي أمامه هو الذي يبحث عنه ويطارده منذ اليوم من الصدق بمكان، وأنه محفوظ منصور، بدليل أن قوائم الفرس ساخت. فقال له صلوات الله وسلامه عليه: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فهذه تدفع سراقة إلى أن يقنع شيئا يسيرا حتى يلبس سواري كسرى. وما كلما ذكر أمر الناقة، كلما ذكر أمر النوق 100 وعنفه قوم كيف تركته، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى. مع أنه في موقف آخر صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر وهو في مشربته قد اعتزل نساءه وأثر الحصير فيه، قال: يا رسول الله، أنت فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر، وذكر ما هم فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فلم يقل له ما قال لسراقة، لأن الشخصيتين تختلفان. فشخصية سراقة في أول إسلامه وهو يخرج يبحث عن المال ليست أبدا كشخصية عمر في آخر أيام الدعوة، وقد بلغ منه الإيمان مبلغا عظيما رضوان الله تعالى عليه، فلا حاجة لأن يقول له بسواري كسرى، مع أن سواري كسرى لم يصل إلى سراقة إلا عن طريق عمر، لأن المدائن التي كان فيها سوار كسرى لم تفتح إلا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذان موقفان من دلائل الحكمة في سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن مستفيض والسنة كذلك بما يدل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه. نعم شيخنا، إذا أردنا أن نتوقف أو ننهل من معين الأنبياء، نسأل أولا: هل الحكمة فطرية أم مكتسبة؟ نعم، رائع السؤال. يكون أولها فطري ثم تكتسب، لكن غالب من يكون حكيما يكون فيه شيء من القدرة على التلقي، ويكون العقل لديه أنضج. ثم بعد ذلك من التجارب والأيام، ولا ريب أن معترك الحياة يعلم، لكن ليس كل أحد قابلا لأن يتعلم، ومن الناس من تمر عليه الأحداث تباعا وهو كما هو، ومن الناس من موقف أو موقفين يتغير حاله، ويعني يوجد في الناس من عرك الحياة حقا وراء وخبرها. وموسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج: لقد بلوت الناس قبلك، إن أمك لن تطيق هذا، أي الصلوات أن تكون 50 صلاة في اليوم والليلة. فهذا كله ما يسمى بعلم التجربة. وقد أكثر الشعراء وأهل الحكم بالحديث عن الأسفار وفوائدها، عن الأسفار وفوائدها، وعن الشعر، وعن الإنسان الذي جرب الدنيا وعرفها من غدو ورواح وأخذ وعطاء وخلطة بين الناس، هذا ما يقال عنه إنه مكتسب. وقد يوجد أحد في عمره ورأى ما رأى لكن لم ينضج منه حكمة، لأن الأمر فطريا غير موجود عنده. لكن يظهر أن القراءة في سير الأعلام نافعة جدا في أن يزيد الإنسان من الحكمة في نفسه، يعني يقرأ للأكابر الذين عاشوا قبلنا والذين يكاد يجمع الناس على وفرة عقلهم وعلى ما أتاهم الله جل وعلا من ملكات وعلى قدرتهم على التمييز بين الخير والشر، بل قل على التمييز بين خير الخيرين وشر وشر الشرين. وهذا مكمن الحكمة، وهذا هو المطلوب، وتجده في شعر أبي تمام، تجده في شعر أبي العتاهية يسيرا، لأن أكثره يعني إيمانيات وزهد، قد يكون أحيانا بعيد عن الحكم الحكمة، يعني خبز وماء وظل هي النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقل. لكن هذا يعلم يعني التكاسل، ويفضي بالإنسان إلى أن يعتمد في طعامه وشرابه إلى غيره. لكن من عرف الحياة حقا يكون كما قال أبو الطيب: إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وكما وقع يعني للأنصار ولغيرهم من أنهم جربوا الدنيا، فأثمر هذا في كلماتهم، أثمر هذا في أقوالهم، أفعالهم، أشعارهم. يعني إذا أذن المشاهدون، الحياة تحتاج إلى تؤدة، والقرار يولد في لحظة، وأحيانا تأخيره هلاك. وهذا يحتاج إلى نور من الله، ويحتاج إلى علم بالعواقب، ويحتاج إلى إدراك الإنسان لما حوله من الأمور، فيجمع الإنسان ما المصالح الناشئة، ما المفاسد المتخوفة منها، لكن لا تدرك مفسدة متيقنة لمفسدة متوهمة، لا يترك مفسدة متيقنة خشية من مفسدة متوهمة، فيقدم دفع المفسدة المتحققة على دفع المفسدة المتوهمة. الأيام والليالي قابلة جدا للتغيير، الأيام حبالة، يقول أبو العتاهية: وأمر الله يحدث، سلم الخاصر يقول، سلم الخاصر يقول: وأمر الله يحدث كل ليلة. فتقلب الأيام والليالي وارد، والدهر لا يبقى على حال، أيام وصل كاد ينسي، أعوام وصل كاد ينسي طولها، ذكر النواف كأنها أيام، ثم اردفت أيام هجر أعقبت بجوى أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم وكأنها أحلام. هذا من روايع شعر أبي تمام. المقصود كما قلت، أي قرار يولد في لحظة، يولد في لحظة، لكن يحتاج إلى رجل كفء حتى يقوله، ثم يحميه، ثم يتحمل عواقبه. وبهذا يمتاز الرجال بعضهم عن بعض. تابكم الله شيخنا، نستأذنكم في أخذ أول اتصالات. معنا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم، جزاك الله خير على ما قدمت، الله يرضى عليك. السؤال الأول يا شيخ، ما الراجح في قوله تعالى في سورة المؤمنون: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم؟ هل هو هود عليه السلام أم صالح عليه السلام؟ وقد قال الله تعالى في آخر القصة: فأخذتهم الصيحة بالحق. السؤال الثاني في قوله تعالى: لإيلاف قريش، لام التعليل هل هي متعلقة بالسورة التي قبلها أم الراجح خلاف ذلك؟ أما السؤال الثالث، قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أرجو تفسير قوله تعالى: من أمر الله، وجزاكم الله خير الجزاء. طيب، شكرا لك أخي كريم. نأخذ أشرف من السودان. يحفظونه من أمر الله، أرجو تفسير قوله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، استأذنك أقفل صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما زالت المشكلة في الصوت. أقفل صوت التلفاز تماما. أي يقول المولى عز وجل: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نعم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. سؤال يوسف عن تعبير الرؤيا، فتكلم في التوحيد، فما قول الشيخ في الفتنة بالقبور عند بعض المسلمين والاستغاثة بهم وعمل العيادة السنوية لهم، وكذلك استخدام التمائم؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فكيف يكون العالم رباني وكيف يتحصل على هذه الميزة؟ ويقول في آية أخرى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فكيف يكون الإنسان من المتوسمين وما هي المعينات؟ جزاكم الله كل خير. طيب شكرا لك أخي الكريم. طيب شيخنا نجيب على سؤال أبي عبد الله. أولا هو أبو عبد الله أجزى الله مثوبته أراد أن يجعله درس تفسير. نعم. وإن كان يعني البرنامج عن معين الأنبياء يعني، فنحن لا نريد أن نخرج عن طريق البرنامج بكثرة. نعم. قد جاءتنا يعني اتصالات ورسائل تقول اجعله كما هو معين للأنبياء ولا يكون درس تفسير بالكلية، لكن نجيب على بعض أسئلته. نعم. ما ذكره الله جل وعلا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، قد يكون صالحا، قد يكون قوم ثمود، قد يكون قوم عاد، لا يوجد في الآية قرينة واضحة جلية ترجح أيهم تلك الأمة، وقد تكون غير هاتين الأمتين ممن يندرج في قول الله جل وعلا ومنهم من لم نقصص عليك. فالأمر واسع والعلم عند الله. نعم. يعني أبو عبد الله ما شاء الله ما بعده هل وقع ما وقع من إهلاك أصحاب الفيل لإلاف قريش؟ وارد، وقد قال بهذا كثير من العلماء، وهو يعني أميل إليه أكثر والعلم عند الله، لما وقع واقعا من أن العرب بعدها أضحت تعظم قريشا ويقولون أهل حرم الله زاد الله عنه. ثم سأل عن آية له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. سأل عن ما المقصود بأمر الله؟ من أمر الله. نعم. قال بعض العلماء إن من هنا بمعنى عن، وبعضهم لا، قال لا بمعنى الباء، يعني يحفظونه بأمر الله، وتفصيلها موجود في كتب التفسير لابن كثير وغيره. طيب ننتقل إلى سؤال أشرف، بدأ باستشهاد بقصة يوسف ثم نحى بذلك. نعم. سؤال أشرف يعني رائع في مكانه، لأن الأمة لا يمكن أن تقوم على ساقها حق القيام إلا بتوحيد الله جل وعلا. والتوحيد هو لب دعوة الرسل، وبه بعثوا وإليه دعوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيوسف عليه السلام لما سئل إنا نراك من المحسنين بعد أن فرغ الفتيان من ذكر رؤيهما لم يبدأ بتعبير الرؤيا، إنما بين أولا منة الله جل وعلا عليه بالتوحيد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ثم أخذ يدعو إلى الفضل الذي بوأه الله جل وعلا عليه. يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها إلى حقيقة لها، فلا إله إلا الله، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، وبما أن الحكم له فقد أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم عرج الشيخ أشرف وفقه الله على مسألة القبور، وهذا مما ابتليت به الأمة في زماننا هذا، القبور في شرع الله تحترم ولا تعظم، والموتى أحوج إلى الأحياء من حاجة الأحياء إلى الموتى، والموتى أحوج إلى الأحياء من حاجة الأحياء إلى الموتى، فقد انتهت ساعة أعمالهم وطوي كتابهم ووسد الطرب، فهم في حاجة إلى من يدعو الله جل وعلا لهم أو يصنع لهم عملا يقبله الله عنهم، مما جاء الشرع يدل على أنه يصل ثوابه إلى الميت، أما أن يؤتى عندها أو تشيت أو ترفع فهذا عياذا بالله خلاف دعوة الرسل جميعا، والله يقول من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد كان أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم مما هو ثابت عنهم وضوح الشمس في رابعة النهار، أنهم ما دعوا إلا إلى توحيد الله وإجلاله وتعظيمه، وقد مات يعني ورث بعضهم بعضا في النبوة، ولم يدعو أحد منهم إلى أن يدعى عند قبر من سبقه. وكذلك فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بقبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يزيدون في حضورهم على السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، أما غير ذلك فليس من الدين في شيء أبدا. نقول القبور تحترم ولا تعظم، ولم يجعل الله بينه وبين أحد من خلقه حجابا أو واسطة، قال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ووحدانيته جل وعلا من علم بها حق اليقين لم يلجأ إلى أحد من الخلق، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا مقبورا ولا غير ذلك من الأحياء ولا من الأموات. الله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. السؤال في مكانه، نسأل الله أن ينفع بالإجابة ويجزي الشيخ أشرف عنا خير الجزاء. ثم سأل عن التمائم. التمائم ما يقال عن القبور يقال عنها. نعم. أمور لا تقدم ولا تؤخر ولا تضر ولا تنفع ما أنزل الله بها من سلطان. نستأذنكم شيخنا قبل أن نجيب بقية الأسئلة، نأخذ مي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بدي أسأل الشيخ سؤالين. تفضلي. السؤال الأول بيتعلق بموضوع السيدة مريم وأخوتها للسيد سيدنا هارون عليه السلام. هل هي أخت شقيقته وهل هي اللي وردت في موضوع وقلنا لأختي وقالت أم أختي هي قصي؟ هل هي هذه أخته هي نفسها مريم؟ نعم. وهذا بالنسبة كمان إنه كانت في بداية آل عمران أن سيدتنا امرأة آل عمران كانت تريد الولد في خدمة المسجد الأقصى، في حين أنهم هم كانوا في ملك فرعون وكانوا خايفين من إنجاب الأبناء لأنه كان بقتلهم. فكيف نجمع بين هذا كله وبين أخوتها يا أخت هارونة ما كان أبوك امرأة سوء؟ نعم، واضح السؤال. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني أنه في سورة طه في خطاب سيدنا موسى مع فرعون لما قال له قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وبدأ التسلسل في الآيات أنه بخاطب سيدنا موسى فرعون فبقول له قال علمها عند ربي وبعدها كلوا وارعوا أنعامكم ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم، بعدين أجى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. نعم. هل هذه من سيدنا موسى بخاطب فيها الله أنه بقول له يا رب إحنا حكينا كل إشي لفرعون فهو كذب وأبى، ولا هو خبر من الله إلنا إحنا؟ نعم. كذا لأنه في أكثر من السياق بذكر باقي قصة سيدنا موسى. نعم. شكرا لك. شكرا لك. طيب بعد ذلك نأخذ مشهور من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أني أحبك بالله يا شيخ. حياك الله أخ مشهور، حياك الله، أحبك. ممكن أسألك سؤال؟ نعم تفضل. قال بصرت بما لم يبصروا به الآية في سورة طه فسر لي وجزاك الله خيرا. طيب شكرا لك أخي الكريم. طيب أضحى درس تفسير. لأن نوم أبا عبد الله يعني. طيب ثم سأل عبد الله ما شاء الله عليه إمام قاد الناس إلى هذا. طيب شيخنا سأل أشرف عن آية ولكن كونوا ربانيين، وسأل كيف يكون الإنسان أو العالم ربانيا. من أعظم المطالب الرباني هو الذي لا تحركه العامة إنما يحركه الحق والكتاب والسنة، وهو الذي يسوق الناس ويقودهم. الله جل وعلا يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو بما كنتم تدرسون. ويكون الإنسان متجردا لله جل وعلا في دعوته وتعليمه للناس. من أعظم الوسائل إلى هذا التأسي بالأنبياء، فإن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا ربانيين لا يبتغون أجرا على دعوتهم، مع أنهم ومع ذلك كانوا متجردين في دعوتهم إلى الله جل وعلا، يرفعون لواء الدعوة ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة. والإنسان إذا كان كذلك لا يريد لا يريد عامة ولا سلطانا ولا يريد أن ينتصر لنفسه كان أقرب إلى الربانية. ثم سأل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ما معنى المتوسمين؟ متوسمين الذين لديهم فراسة. الله جل وعلا ذكر هنا بعض المدن التي أبقاها جل ذكره شاهد على هلاك الناس من قبل، فقال إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، أي من مر عليهم وكان يعتبر ويتعب ارتدع ورعوى عما هو فيه. وقد عد ابن القيم رحمه الله هذه الآية من آيات الفراسة في القرآن، وساقها في كتابه مدارج السالكين لما ذكر الفراسة ذكر الاستشهاد بهذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والسؤال والحق يقال في موضعه جدا، هذا هو المؤمن الذي يعتبر يتعظ بما وقع للأمم والقرون الغابرة وما كان من أنبياء الله جل وعلا مع أممهم يقرأها قراءة صحيحة ويتعظ ويعتبر بها. نعم. ثم سألت مي عن مريم وهارون. طبعا يظهر أن أخت مي الكريمة اختلط عليها الأمر. يعني أختي الكريمة موسى وهارون بينهما وبين مريم ابنة عمران سنين طويلة قرون. كان موسى وهارون في أرض مصر ولم يكونا في أرض فلسطين، ثم خرج إلى أرض التيه بعد أن نجاهما الله جل وعلا، ثم دخل بنو إسرائيل فلسطين على يد يوشع بن نون، ثم توارثوا الحكم حتى كان منهم نبي الله داود، ثم كان منهم نبي الله سليمان، ثم بعد ذلك بقرون ظهر نبي الله عيسى بن عيسى عليه السلام. في ذلك الزمن كان الناس يسمون بأسماء الصالحين من قبل، ومن الصالحين من قبل هارون بن عمران، فسمي هارون أخو مريم بهذا الاسم من باب إذا لمريم أخ اسمه عمران، له أخ اسمه هارون، اسمه هارون هذا على القول بالأخوة والولادة. وقيل لا، أن أخ يعني هارون هنا بمعنى الشبيه، بمعنى الشبيه، يعني يا أخت هارون في العبادة يصبح يا أخت هارون ما كان أبوك، يعني يا شبيهة هارون في العبادة ما كان أبوك امرأة سوء. واضح؟ نعم. يعني إما أن يكون رزقت أخا بعد ذلك اسمه هارون، نعم، سمي هارون على اسم هارون أخي موسى، أو كانت عابدة فضرب بها المثل بعبودية هارون، لأن اللفظ الأخ ورد بمعنى الشبيه في القرآن، قال الله جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي شبيهتها في المعتقد. فإذا فهم هذا يظهر أن السؤال الذي بعده غير وارد، يعني قضية المتعلق به، يعني قضية كيف كانوا هؤلاء في مصر وكانوا هؤلاء في فلسطين، لأن هذا الصورة الآن تجلت. وأمر آخر شيخنا ربما يثير الإشكال، مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران. نعم، هذا ما دفع إلى الريب. ثم سألت بعد ذلك عن آية ولقد أتيناه آياتنا كلها، هذا من كلام الله، نعم، مندرج في الآيات يأتي به السياق. هي تقول هل هو من كلام موسى؟ نعم، وارد أن يكون من كلام موسى، لكنه أقرب أن يكون من كلام الله. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فهذا يدل على أن هذا السياق من كلام الله معترض، ليس من نسق كلام موسى أصلا. العلم عند الله. نعم. نأخذ حامد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبكم في الله صهيب وشيخ صالح. حياكم الله. الله وبارك فيك. الله يبارك فيكم. عندي سؤالان. السؤال الأول يا شيخ، عيسى عليه السلام يعني تنبأ وأخذ النبوة منذ الطفولة، وأظن يعني أظن قيل أن الأنبياء يأخذون النبوة بعد سن 40. نعم. فكيف يقال عن هذا؟ السؤال الثاني يا شيخي، أن بعض الأئمة حفظهم الله يقرؤون مثل الآية في سورة يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الله الواحد القهار. نعم. هل يصح هذا؟ وفي غيره من القرآن أيضا يقرؤون بمثل هذه الطريقة، يعني أن يتوقف ثم يعيد الآية بطريقة أخرى. نعم، كأنه يسأل ويجيب، أرباب متفرقون خير أم الله الله الواحد القهار. نعم، واضح السؤال. عند الله خير من الله التجارة وغير ذلك يعني. نعم. حفظكم الله. طيب، معنا اتصال آخر. نعم. طيب، تفضل معنا تركيا. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بعلمك يا شيخ. ممكن سؤال؟ تفضل يا أختي. تفضل. قال الله تعالى في سورة الأنبياء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ممكن يا شيخ تفسر هذه الآية؟ نعم. نعم. أو ممكن رقمك يا شيخ من الكنترول؟ إن شاء الله. طيب، تأخذ الرقم من الكنترول. طيب شيخ، نعود لإجابة الأسئلة. سأل مشهور ويبدو أن الأمر ذاهب في التفسير. هذا حق لهم. طيب، سأل عن آية بصرت بما لم يبصروا به وجئتك من السبأ بنبأ يقين. مشهور. لم يبصروا به في جئتك. أو عفوا، ربما اختلطت علي. إذا تكلم عن سورة طه. أي ربما اخذت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك تصول علي الآية لأن الهدهد قال فصرت ما أنصر به لا لا أذكر الآن مكث غير بعيد قال أحطي ما لم تحطي ما لم تحطي عفوا صرت ما أنصر به قالها السامري الآية من سورة طه قال بصرت ما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي الكلام هنا أنه موسى عليه السلام لما وعده ربه جل وعلا 40 ليلة وخرج إلى ميقات ربه جاء السامري فصنع العجل فعبده بنو إسرائيل فلما قفل موسى راجعا وأخبره الله جل وعلا وألقى الألواح كما أخبر ربنا تبارك وتعالى أخذ يعاتب السامري ويلومه على ما وقع منه ويسأله قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به أي تنبهت إلى ما لم يتنبه له فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر سيد جبريل عليه السلام فوجد أن جبرائيل إذا مشى على فرسه يترك الأرض بعده حية يعني تنبت فأخذها أخذ أثر قبضة الأثر وطأة فرس جبريل على الأرض ثم أتى للذهب والفضة الذي كان مع بني إسرائيل قد استعاروه من الأقباط وخرجوا قبل أن يردوه قال الله تعالى وحملنا أوزارا من زينة القوم أوزار يعني أثقال من زينة القوم يعني من الذهب والفضة فأخذ السامري الذهب والفضة من بني إسرائيل وجمعها ثم إنه صهرها وصنع منها عجلا خلطه بالقبضة التي قبضها فهل نجم عن ذلك شبه حياة في العجل وارد لأن الله قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وقيل لا لم يكن هناك أي شيء من حياة وإنما كانت الهواء يدخل من قبله ودبره فيحدث صوتا فهذا معنى فبصرت بما لم يبصر به وقبضت قبضة من أبي رسولي فنبذتها أي ألقيتها وكذلك سولت لنفسي طيب نأخذ معنا أمة الله من تونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا شيخ صالح حياك الله يا والله إننا لا نمل الاستماع إليك ونريد الاستزادة مما عندك من علم لولا أني أخشى أن أشق عليك لطرحت عليك الكثير من الأسئلة الله يعني قدم جمعة إن شاء الله سؤالي يا شيخ هو عن قول الله يا أيها الذين آمنوا لا يضركم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أريد أن توضح لي كيف نسقط معنى هذه الآية في حياتنا اليومية خاصة إذا كثرت حول الشخص حولنا المشككين وكثرت الفتن ونسألك الدعاء أن نكون من أهل المدينة يا شيخ طيب إن شاء الله شكرا لك طيب نعود إلى سؤال حامد عن نبوة عيسى في سن مبكرة الله جل وعلا قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا برا بوالدتي فقوله وجعلني نبيا إخبار بالنبوة لكن هو نبئ في الصغر أو علم أنه نبي في الصغر لكنه رفع عليه السلام على المشهور وسنه 33 لكن متى بدأ بأعباء الدعوة لا أظنه في الطفولة إنما كان يعني نطقه في الطفولة تمهيدا لنبوته وإظهارا لمعجزته وكرامة لأمه لكن لا يظهر لي أنه نبي وهو صغير وهو خلاف المعهود فالمعهود من الأنبياء والرسول أنهم ينبؤون بعد الأربعين لكنه لأنه عليه السلام قد كتب الله في الأزل أنه سيقبض قبل الأربعين نبي مبكرا وقد قال الله جل وعلا عنه في سورة آل عمران ويكلم الناس في المهدي وكهلا والكهل في سن 30 تقريبا والعلم عند الله نعم سألتك شيخنا بقي 3 أسئلة وربما بقي دقيقتان فنجيب عليها بشكل ندعها بعضها إلى غد طيب لا بأس سنستفتح بها غدا ثم نكمل إن طيب. غدا مفتوحة للأسئلة طيب. كما وعدتها لا بأس طيب. إذا أرأيتها أنت لا أمر لك إن شاء الله طيب سأل عن أرباب القراءة التي في سورة أرباب متفرقون هذا يكثر ما ذكره الأخ حامد أن هذا يكثر عند القراء وأحب إلي أن لا يفعلوا هي تصح في مواطن لكن ليس هذا منها مثاله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقوله التي الأوضح يعني بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فلو قرأها الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان لا بأس أما هنا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الله ثم يقول الله الواحد القهار كأنها زيادة فلا يحسن قراءتها. وبعضهم كذلك يعني يقولها في سورة هود، قال الله يقول قول الله جل وعلا: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يقرأها كذا يقول وأنت أحكم الحاكمين، ثم يعود ويقول أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهلك، فجعلها من خبر إلى مبتدأ، وهذا تغيير في السياق، يعني لا أنصح به، وأرى أن يبتعد الأئمة عنه كثيرا. حتى بعد ذلك حتى في حفظ المصحف أو في رسمه أو في خطه يحدث لبس كبير في القضية يعني. الله التوفيق. ثابكم الله خيرا، ثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا. طبعا بقي سؤالان نعدكم بإذن الله. نعمة الله ومن؟ تركيا. تركيا، إذا أخت تركيا ونعمة الله نبدأ بهما غدا. نبدأ نستفتح بهم الحلقة غدا بإذن الله، ونذكركم كما أخبرنا بالأمس أن حلقة الغد بإذن الله سنخصصها كاملة لأسئلتكم ومداخلاتكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.